بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الدرس 70 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي، وهذا هو آخر الدروس، هذا هو آخر دروس هذا الشرح. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال الشارح رحمه الله: فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا، والله عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما يريده، ما لا أحسن، ما لا يريده فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز تعالى عن ذلك. نعم، هذا هو أحد أصول المعتزلة، العدل، إنكار القدر. يزعمون أنه عدل، أن الله لا يقدر وليس له بالنسبة لأفعال العباد مشيئة، وأن مشيئة العباد تغلب مشيئة الله، وأن العبد يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد. فقصدوا بالعدل إنكار القدر، وزعموا أن التقدير مع الشرع يكون جورا، وهذا باطل، لا يلزم هذا من هذا. ولهذا يلزم على قولهم أنه يكون في مخلوقات الله ما لا يريده الله، وهذا ينصون عليه، يقولون المخلوق يريد أمرا والله يريد أمرا، فتقع إرادة المخلوق ولا تقع إرادة الله، فهذا تنقيص لربوبية الله وكماله بأسمائه وصفاته. فالله عز وجل له المشيئة الشاملة، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله عز وجل خالق كل شيء، ومنها أفعال العباد، فالله خالق العباد وأفعال العباد. والله أيضا منزه عن الظلم، لأنه عدل ولأنه غني عن الخلق، فكمال غناه يجعله سبحانه لا يظلم أحدا، وإنما الناس يظلم بعضهم بعضا للحاجة، حاجة المال والبطش والظلم، أما الله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. فكلام المعتزلة باطل، ظنهم انه يعني القدر يخالف الشرع، هذا باطل. نعم يا شيخ. احسن الله اليك. واما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القران، اذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد ان علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقه او التناقض. نعم، المعتزله قالوا التوحيد هو نفي الصفات حتى لا يكون مع الله صفات. سبحان الله، الله لا إله إلا هو، ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا خلق. ولهذا قالوا بخلق القرآن، قالوا القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات، فرد عليهم السلف. فالمعتزلة يجعلون تعطيل الله عن صفاته هو التوحيد، ولا شك أن مقالتهم هذه في التعطيل ليس توحيدا، وإنما هو العياذ بالله تعطيل لله وتشبيه له بالجمادات والمخلوقات. لأنه إذا قالوا إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا ولا، ونفوا عنه الصفات، أشبه الجمادات. والله عز وجل لما بين أن إبراهيم الخليل ينكر على أبيه عبادة الأصنام، قال له: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لأنها أصنام. فدل على أن الله المعبود سميع بصير، وهذا بخلاف مذهب المعتزلة. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. نعم، عندهم الوعيد إن كل من توعده الله بشيء فهو مخلد في النار، ولهذا عندهم الفاسق مخلد في النار كما ذهب الخوارج. عند أهل السنة لا، المسلم المؤمن الوحيد إذا وقع في معصية فهو تحت مشيئة الله إذا لم يتم، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. عند المعتزلة وعند الإباضية اللي في عمان وعند الخوارج مخلد في النار، مات وهو مرتكب لكبيرة مخلد في النار. عند أهل السنة لا، الأدلة دلت على غير ذلك. صحيح معرض للوعيد، صحيح يحاسب، لكن لا يخلد في النار كما يزعم هؤلاء. فمذهبهم في الوعيد أن كل من توعده الله فالله لا يغفر له أبدا، وهذا باطل، هذا مذهب المعتزلة. نعم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذا انفردوا به، هذا الأصل لم يوافقهم عليه أحد. قالوا المرتكب للمعصية أو الكبيرة يخرج من الإيمان لكن لا يدخل في الكفر. أين يكون؟ في قنطرة بينهما، لا هو مؤمن ولا هو كافر. الخوارج ظلوا وقالوا كافر، أهل السنة قالوا لا، قالوا مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، هذا هو الوصف الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة. نعم. أحسن. وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة للقتال إذا جاروا، وقد تقدم جواب هذه الشبهة، الشبهة الخمس في مواضعها. نعم، جاء رد عليها في مواضعها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يجب علينا إذا اعتقدنا عقيدة أن نلزم بها الناس ونأمر بها، وكما فعلوا وقت المأمون، امتحنوا الناس وسجنوهم وفصلوا في فتنة القول بخلق القرآن. ثم قالوا أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نخرج على الإمام الشرعي ولو جار، وهذا خلاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون الإمام الشرعي إذا كان يقود الناس بالكتاب والسنة إذا جار أو ظلم يؤمر بالمعروف، يؤمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لكن لا يجوز الخروج عليه. المعتزلة جوزوا الخروج عليه، وقد بينا ذلك في ما سبق كما أشار الشارح عند قول الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وفصلنا الأحوال في ذلك. نعم. صلى الله عليه. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب، والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، وبمنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه، كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق، ممن يتبع الحق يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه، لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتماد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني المعتزلة طوائف، لكن أشار الشارح هنا إلى أنهم في العدل والتوحيد بنوا على الأصول العقلية ولم يأخذوا بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة، فعندهم أن العقل هو الأصل وهو مقدم على النقل، وإذا تعارض العقل والنقل عندهم يقدم العقل، وهذا باطل. العقل عقل من؟ عقل الفلاسفة؟ عقل فلان؟ عقل علان؟ ما هو العقل الذي نقدمه؟ لا يوجد عقل واحد ولا يتفق عليه، إنما المسلمون أهل السنة والجماعة عندهم دلائل الكتاب والسنة مقدمة على كل شيء. فإذا تعارض العقل والنقل عندنا، أولا لا يتعارضان، عقل صريح مع نقل صحيح لا يتعارضان، لكن إن تعارضا نقدم النقل، نقدم الكتاب والسنة، لأنه وحي وحق. أما العقول فهي عقول بشرية، وإلى يومنا النظريات الغربية يبطلون هذا ويثبتون هذا، وكل يوم يقولون تغيرت النظرية القديمة أتينا بنظرية جديدة. المعتزلة لا يحتجوا بالكتاب والسنة إلا من باب التزين فقط، لأجل الإيناس، لأجل أنه يقولون أنهم يحتجون بالكتاب والسنة، أما الكتاب والسنة فلا يحتج بها عندهم، وهذا لا يصلح. يتبع هواه دائما، فإذا وافق الدليل من الكتاب والسنة هواه أخذ به، وإذا خالفه لم يأخذ به، هذا ما هو عابد لله، ما هو متبع للكتاب والسنة، هذا عابد لعقله ولهواه. وبعض الناس هذه طريقته، بعض الزنادقة من العلمان وغيرهم إذا الكتاب والسنة يوافق هواه قالك ممتاز، وشوف الرسول كيف فعل وما أدري إيش، ويحتج بالدليل، إذا خالف هواه رمى به عروة الحائط. من أساتذة هؤلاء العلمانيين؟ هم هؤلاء المعتزلة، عندهم الأصول العقلية هي الأصل. ولهذا هنا بين كما نقل، أنت إذا صرت تتبع هواك فلو وافقت السنة فإنك لا تؤجر، لأنك لم تعمل موافقة للكتاب والسنة، وإنما عملت موافقة للهواك وأخذت بالكتاب والسنة لأنه موافق لهواك. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث في كلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقتدى به، نأخذ بالكتاب والسنة. أما المعتزلة فعندهم الأصل هو الأصول العقلية، إن جاءت أدلة من الكتاب والسنة توافق أصولنا أخذنا به، وإلا تركناها وأولناها. هذه طريقة ضلالة تخالف طريقة أهل السنة والجماعة. إذن المؤلف انتهى من المعتزلة، أصولهم الخمسة ومنهجهم العقدي. الآن ننتقل إلى طائفة أخرى، تفضل. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القصري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان جهم بعده بخرسان فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، قالوا له: هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم؟ أو يذاق أو يلمس؟ فقال لا، فقالوا هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلق قلبه من معبود يأله، نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال إن الوجود المطلق، ونفى جميع الصفات واتصل بالجعد. نعم، هذا من بداية الجهم بن صفوان. والجهم ابن صفوان له اعتقادات ستأتي بعد قليل، لكن هم منتسبون إلى هذا الرجل، وهذا تتلمذ على الجعد بن درهم. والجعد بن درهم أنكر تكليم الله لموسى وخلة إبراهيم، وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خلة، أنكر هذا. فذبحه خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى، وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا، يعني بالبهيمة الأنعام، تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل وذبحه. فشكره أهل السنة، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، لأنه استفتى العلماء وقالوا هذا الذي يكذب بهذين الأمرين يكفر، فقتله. الجهم ابن صفوان الضال الذي له ضلالات متعددة تتلمذ على هذا الرجل، فهذه قصة تتلمذه عليه. طيب، والجهم نفسه؟ الجهم نفسه أيضا اتصل ببعض الزنادقة من السمنية من فلاسفة الهند وضللوه. كيف؟ نحن لا نؤمن إلا بالمحسوس، اللي هو يقول زنادقة العصر. فناظروا الجهم وقالوا له أنت تعبد ربك؟ قال نعم ربي موجود. قال نعم. طيب هل رأيته؟ قال لا. لمسته؟ ذقته؟ شممته؟ كيف تعبد ما لا؟ فمكث 40 يوم لا يدري ما إلهه، ثم ابتدع التعطيل، وهو مذهب الجهمية الذي هو تعطيل الله عن الأسماء والصفات. نعم يا شيخ. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل جهم بخرسان، قتله سلم بن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة. ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم، لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. نعم، الجاعد اتصل بالصابئة، ويقال أنه اتصل ببعض اليهود والمشركين، وأن سلسلة مذهبه ترجع إلى لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة المسمومة. هذا هو نسب هؤلاء المعطل. والجهم لضلاله قتله سلم بن أحوز لأنه طامات، لكن انتقل مذهبه في باب الصفات إلى المعتزلة بصورة أخف، فصار الجهمي أو الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة يثبتون الأسماء لكن ينكرون جميع الصفات، فهم يعني متأثرون بالجهمية. نعم. وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط. لماذا؟ لأنه مقالاتهم فيها ضلال مبين وانحراف كبير غليظ، فبعض السلف قال مذهب الجهم لا يصدر من مسلم، بخلاف البدع الأخرى التي هي أخف. نعم. وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، فإنه من إمارة المامون قوى وكثروا، فإنه كان قد أقام بخرسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 18 و200 وفيها مات، وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 20، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار لأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه وقصته مذكورة في كتب التاريخ. نعم مذهب الجهمية انتقل إلى المعتزلة. المعتزلة صاروا متنفذين عند الخليفة المأمون العباسي لأنه عاش في خراسان حتى وقت خلافته فقربوا منه وزينوا له مذهب المعتزلة فأصدر بيان وخطاب للأمة بفرض مذهب المعتزلة وهكذا الطغاة في كل زمان يفرض الإلحاد يفرض الفساد هكذا ولا يأبى بأحد. فهذا الرجل اللي هو المأمون أرسل بامتحان الناس فمن رفض يسجن ويؤدب فامتحن الأمة من أولها إلى آخره. الإمام أحمد بن حنبل ومعه محمد بن نوح ومعه رفضوا هذه المقالة وصمدوا وصبروا وأبوا أن يستجيبوا فأمر المأمون بأن يذهبوا به وكان في بغداد أن يذهبوا به من بغداد إلى سامراء لكن في الطريق توفي المأمون لأن كلا من محمد بن نوح وأحمد بن حنبل دعا الله ألا يريه وجه المأمون فأما محمد بن نوح فهو توفي رحمه الله تعالى في الطريق واستجيب له فلم يرى وجه المأمون والإمام أحمد توفي المأمون وهم في الطريق واستجيب لدعوته فلم يرى وجه المأمون فردوه إلى بغداد والحبس فجاء عادل المعتصم ابنه وكان قد أوصاه أبوه بتبني هذه المقالة وتقريب المعتزلة فامتحن الإمام أحمد وضرب وجدد وامتحنوا الناس وجاء عبد الواثق كذلك فصار الامتحان شديدا على المسلمين لأنهم امتحنوهم في أبدانهم وأرزاقهم كل من لا يقول بقول المعتزلة يفصل من وظيفته لكن هؤلاء الأئمة صبروا وأبوا وصبروا على الحق وتمسكوا به حتى نصرهم الله عز وجل وذلك في عهد المتوكل العباسي الذي أحيا السنة وأمات البدعة. هذه قصة التجهم وتأثير الجهمية على الخلافة العباسية وامتحان أهل السنة والجماعة لكن العاقبة كانت للمتقين ولهؤلاء الأئمة الذين نصرهم الله فصاروا أئمة أهل السنة والجماعة في العالم. نعم يا شيخ. وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دع الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم يعني جهنم بن صفوان جهنم جهنم بن صفوان. نعم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا. هذه بعض خلاصة مذاهب الجهم. ما هي؟ أن الجنة والنار تفنيان وأهل السنة والجماعة يقولون لا باقيتان لا تفنيان أبدا. عند الجهم الإيمان هو المعرفة هذه الضلالة الثانية. عنده القول بالجبر وأنه لا فعل لأحد وأن الإنسان مجبور كتحرك الشجرة وكزوال الشمس إلى آخره. فهذه طوام والجهم بن صفوان التعطيل الكامل للصفات والإرجاء الغالي في الإيمان، والقول بالجبر في القدر، والقول بفناء الجنة والنار. هذه أربع من كبار طوامي. نعم يا شيخ. والجبرية أصل قولهم من الجهم، من الجهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجأ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية، وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد، بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب، كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين. وكانت المرجاة الأولى يرجعون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. نعم، الجبرية والمرجئة هو أشار إليه. أصل الجبر والجبرية مذهب الجهم بن صفوان، لأنه يقول بالجمر الكامل، وضدهم القدرية المعتزلة نفاة القدر. ولهذا أحيانا يسمون الجبرية قدرية لشدة غلوهم في القدر، لكن اصطلاحا هم يسمون جبرية، والقدرية نفاة القدر المعتزلة يسمون قدرية. والإرجاء أيضا سمي أرجاء لأنه أرجع أمر العاصي، نفى الإرجاء، قال ما في إرجاء، إما أنه يكون من أهل الإيمان فهو منعم، أو يكون صاحب معصية فهو معذب. لاحظتم؟ فصار هؤلاء أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لأجل هذا، قالوا لأجل أن لا يكون هناك إلا الإيمان والتصديق. فالمرجئة والوعيدية على طرفي نقيض، والجبرية والقدرية في القدر على طرفي نقيض. في شيء في الإرجاء مصطلح قديم أشار إليه الشارع ونحن نشير إليه، إنه كانوا قديما يرجئون الأمر في الخلاف بين علي والعثمان أيهما أفضل، لكن هذا إرجاء انتهى. قال بعضهم نرجع الأمر، نكل الأمر إلى الله، لا نفضل علي على عثمان ولا عثمان على علي، لكن هذا إرجاء انتهى، إنما الإرجاء في باب الإيمان، وهو الذي قالت به بعض المرجية وعكسهم الغلاة من الوعيدية. نعم. قد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة، تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، وصحيح أنها منقوفة بخلاف الأحاديث الوارد في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3، وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا خالقين. نعم، اللي هم مشابهتهم يعني القدرية، وهو اللي جاء فيهم الحديث في السنن القدرية مجوس هذه الأمة. بعضهم يحسن هذه الرواية، لكن أغلب الروايات موقوفة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في ذم الخوارج لا، فهو يكاد يكون متواترا، لأنه روي عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيح عن سعيد بن المسيب قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان، فلم تبق بين أصحاب بدر أحدا، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع، وللناس طباخ، أي عقل وقوة. نعم، لا شك أن هذه كانت محن مرت بالأمة، كما قال سعيد بن مسلم، مقتل عثمان فتنة أولى، فتن فيها يعني المتقدمون من الصحابة من أهل البدر، ثم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وهذا عظيم، الإنسان مضطر إلى هداية الله، لا يعتمد على عقله ولا على ذكائه ولا على معرفته ولا على شيوخه، وإنما يسأل الله أن يثبته إلى الطريق المستقيم. ولهذا المؤمن يكرر في سورة الفاتحة 14 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإنسان يدعو الله أن لا يجعله يسير على طريقة اليهود والمغضوب عليهم ممن انحرف عن علم، وأيضا أن ينجيه من طريق الضالين النصارى ومن أشبههم ممن انحرف عن جهالة. فالمؤمن بحاجة إلى أن يسأل الله الهداية وأن يسعى ويسلك أسبابها. نعم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: طائفة من السلف، من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا المنحرفين من العباد من المتصوف. لا، وكذا عندنا يستحسنون طريقتهم. أيوه، عندك سطر ناقص. طريقتهم ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. بعدين: وأكثر المنحرفين من العباد. نعم، أكمل. وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء. نعم، هذا صحيح. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من انحرف من العلماء ففي شبه اليهود، ومن انحرف من النصارى من المسلمين ففيه شبه من العباد ففيه شبه بالنصارى. هنا قال كلام دقيق جدا، العبارات التي ذكرها: تجد أكثر منحرف من أهل الكتاب فيهم شبه من اليهود، عندهم فيه شبه من اليهود، يعني تجدهم يعرفون لكن والعياذ بالله يزيغون عنهن. كما أن اليهود يحبون كتب المعتزلة، والرافضة في العقيدة معتزلة، وشبههم باليهود كبير. العباد يحبون النصارى ورهبنتهم، والنصارى يحبون المتصوفة وانحرافها، وهكذا. وتجد العباد يذمون أهل الكلام والعقل والفلسفة، وتجد المعتزلة وغيرهم يذمون أهل السماع والوجد والتصوف، فكل منهم يرتاح لطريقة ويذم من خالفها. نعم يا شيخ. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا. وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن مصلحة الجمهور في ذلك، وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. لاحظوا معي، هنا الشيخ ختم بالأقسام في الضلال. طريقة أهل التبديل وطريقة أهل التجهيل. التجهيل سيأتي. أهل التبديل طائفتان، طائفة أهل وهم وتخيل، وهؤلاء هم المتفلسفة الذين يقولون إن الأنبياء لا يأتيهم وحي وليس عندهم دين، وإن هذا اختراع من عندهم، يخيلون للناس ليصلحوهم، فيقولون فيه إله عظيم له صفات حتى يخافونه، وفيه جنة عظيمة، وفيه نار، كله من باب التخيل ليس له حقيقة. ما الغرض؟ إصلاح الناس. يعني مثل ما يلعب الإنسان على الأطفال، هذا مذهب الفلاسفة، يرون أنه ما في شيء اسمه معاد وجنة ونار، ولا في تقدير إلهي، ولا في رب يدبر هذا الكون. طيب والأنبياء بماذا جاءوا؟ قالوا يخيلوا للناس، يقولون شيئا تخييلا، وهذا قاله ابن سينا وغيره، وهو من أعظم تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يزعمون أن الأنبياء يكذبون على الناس وهم يعلمون أنهم يكذبون. نعوذ بالله من هذه الضلالة. هذا المذهب الفلسفي الذي يعظمه بعض الناس عندنا، ويرى أن هؤلاء هم الفلاسفة وهم الحضارة إلى آخره، هذا مذهبهم، ولهذا يحتقرون الكتاب والسنة والرسول والدين والعبادات، كلها هذه تخيلات لإصلاح الخلق. فيه نار لازم تصلي خوفا من النار، ما في نار ولا شيء، بس نريد أن يصلحك، أن يعدل سلوكك بهذا التخييل وليس له حقيقة. هذا هو المذهب الفلسفي، وهم أهل التخييل، الوهم والتخييل. الثانية، نعم، زنادقة وملاحدة، نعوذ بالله. نعم. وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمر، وإن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا، ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل، بل يقولون يجوز أن يراد كذا، وغاية ما معهم إن كانوا احتمال اللفظ. هذا أهل الكلام، أهل الكلام هم أهل التحريف والتأويل. يقول لك النبي ما جاء بهذا، أسماء الله صفات الله، لا، ما جاء بها، لم يقصد بها هذه الأشياء، وإنما قصد بها التأويل الذي يوافق عقولنا، فيبدأون يؤولون الرحمن على العرش استوى، قالك استولى، إلى آخر التأويلات الفاسدة. هذا هو مذهب المتكلمين المنحرفين، هم أهل التحريف والتأويل الفاسد. نعم. صلى الله عليه. وأما أهل التجهيل والتضليل الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف من نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء، ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبريل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله، ويظنون أن هذه طريقة السلف. هذا مذهب المفوضة، هذا مذهب أهل التفويض، أهل التجهيل والتضليل، أهل التفويض. حقيقة قول إن الأنبياء والرسل والجهل لا يعرفون ما أنزل الله، هذه لا يعرف معناها إلا الله عز وجل، ومعناها أن نقرأ الآيات ولا ندري ما معناها، هذا فاسد. لا نفرق بين الرحمن على العرش استوى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا كله لا يعلمه إلا الله، نفوض أمره إلى الله. طيب يعرفه جبريل؟ قال لك لا. محمد؟ لا. العلماء؟ لا، لا أحد يعرفه. طيب أنزل علينا قرآن لا نعرف معناه؟ هذا باطل. ولهذا قال العلماء مذهب أهل التفويض أعظم ضلالا من مذهب أهل التحريف والتعطيل. المفوض يعطل النص ويجعل هذا النص ليس له معنى وليس له مدلول، فهذا ضلال مبين والعياذ بالله. فكأننا نقرأ القرآن ولا ندري ما هو هذا القرآن، مع أننا قلنا قبل قليل إن السلف جميعا فسروا القرآن من أوله إلى آخره، لم يتركوا آية منه ولا كلمة إلا وفسروها. إذن مذهب أهل التفويض باطل. طيب بقي شيء في مذهب أهل التفويض، ما هو؟ ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة، كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنما تحمل على ظاهرها، وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. هذا ضلال أهل التفويض، انقسموا إلى قسمين. قسم يقول لها معنى يخالف الظاهر، لكن هذا لا يعلمه إلا الله. قسم ثاني قال لا لا لا، تجرى على ظاهره لكن لها معنى لا يعلمه، هذا تناقض. تجرى على ظاهرها لكن لا يعلم معناها إلا الله عز وجل. كيف تجرى على ظاهره؟ إذا كانت تجرى على ظاهرها يعني لها معنى، وإذا قلت لا يعلم معناها إلا الله، هذا مبطل للقول الأول، ولهذا صاروا متناقضين. الأولون يقولون لها معنى لكن هذا لا يعلمه إلا الله، لها معنى آخر غير ظاهرها، يعني كأنهم أشبهوا أهل التحريف، فذكروا قالوا لها معنى لكن هذا المعنى ما لا نحدده كما يحدده أهل التأويل. يعني الرحمن على العرش استوى، يقول أهل التحريف استوى بمعنى استولى، هذا هو معناه. أهل التفويض يقول لا يعلمه إلا الله. ثم منهم من يقول له معنى غير الظاهر، غير الاستواء الظاهر، لكن هذا لا يعلمه إلا الله، له معنى لا يعلمه إلا الله. الآخرون نجريها على ظاهرها لكن لا ندري ما معناها. كل من الطائفتين الأخيرتين متناقض، أعظم التناقض، وهذا الذي أراد أن يقرره الشارح رحمه الله، وهذا الذي ذكره ابن تيمية في إحدى القواعد في التدمرية، القاعدة التي نقض فيها مذهب المفوضة، ذكر فيها هذه الحقائق. إذن كم صاروا؟ انتبهوا معي علشان الخلاصة حتى نفهمها. أهل التحريف والتأويل الفاسد من المعتزلة والأشاعرة يؤوله بنص لكن يحرفه ويقول هذا مقصود، استوى يعني استولى. أهل التفويض يقول لا يعلمها إلا الله. ثم طائفة تقول لها معنى يخالف ظاهره، يعني استوى ليس هو الاستواء المعروف، لها معنى لكن هذا المعنى الذي يخالف ظاهره لا يعلمه إلا الله. شو التناقض؟ جعلوا لها معنى وبعدين قالوا لا يعلمه إلا الله. طائفة أخرى من المفوضة ماذا قالوا؟ قالوا تجرى على ظاهرها لكن معناها لا يعلمه إلا الله. كيف؟ أنتم معي ولا لا؟ كل من الثاني والثالث متناقض أعظم التناقض. كيف أتعامل مع النص؟ الرحمن على العرش استوى ماذا أقول فيه؟ ماذا أفهم؟ أن تقول له معنى خلاف الظاهر، طيب منين جئت بخلاف الظاهر؟ ثم تقول هذا الظاهر لا يعلمه إلا الله كعلم الساعة، منين جئت بهذا؟ الآخر يقول لك أجرها على ظاهرها لكن لا يعلم معناها إلا الله. كيف أجريها على ظاهرها ولا يعلم معناها إلا الله؟ إذا تأملتم بهذا الذي قلناه وضحت لكم المسألة إن شاء الله تعالى. نعم يا شيخ. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها، لم يعلم معانيها، لم يعلم، نعم لم يعلم معانيها أيضا، الرسول لا لم يعلم معانيها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لم يعلم معانيها أيضا. ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية، وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص، فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نعم إذا قلت له هل الرسول يعلم أو لا يعلم؟ قال لك منهم يقول حتى الرسول لا يعلم معانيها، ومنهم يقول لا علمها بس ما لم يبينها. لماذا؟ قال حتى نشغل عقولنا ونتعلم كيف يكون التأويل، أحال على الأدلة العقلية. هذا كقول أهل إيش؟ التخيل، الذين يقولون أن الرسول لا يعلم الحقائق. إذا معناه لا نعرف الحق إلا بعقولنا، هذا كله ضلال وفي ضلال والعياذ بالله. ولهذا هم يقولون نحن اجتهدنا بعقولنا وتأويلنا إلى آخره، فانتهينا إما إلى التأويل وإما إلى التفويض. ومعنى هذا أن السمعيات من الكتاب والسنة لا يعرفها الرسول ولا يعرفها من بعدهم، وإنما عرفها هؤلاء المتفلسفون المتكلمون الشاكون المتهوكون الحيارى أصحاب العقول الناقصة، عرفوها أكثر مما عرفها رسول الله وصحابته الكرام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم يا شيخ. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل ويهدينا صراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهداية إلى الصراط المستقيم، اللهم إنا نسألك الإيمان والتوحيد والسير على طريقة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة السلف الصالح. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الزيق والانحراف والشرك والشقاق والنفاق والبدع وسوء الأخلاق. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ، وإياكم.